ويلعن أبا بكر وعمر وعثمان ويزعمون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا علي رضي الله عنه ومن كان معه من بنيه وغير ذلك، فنسأل الله جل وعلا أن يحبط كيدهم عاجل غير آجل، إنهم مجيبوا الدعاء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج المسلمين في كل مكان ويزيح عنهم كل ما يذلهم في شرق الدنيا وغربها، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما حكم الذي طاف للعمرة 3 أشواط ونسي أن يكبر عند الركن اليماني؟ إذا كان أكمل الطواف 7 فالطواف إن شاء الله صحيح. والإنسان إذا ما جاء بالعبادة على كاملها من كل وجه يكون أجرها أقل ممن يأتي بها على كمالها، لكنها لا تعتبر باطلة. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أكفر عن المال الربوي الذي اقترضته أو الذي اقترضه أبي من البنك بإخراج القيمة التي استعملتها في بناء البيت، تكملة لسؤال الأمس؟ إذا أمكنك أن تجعل أن كل ما كان ربحا ربويا تخرجه صدقة لوجه الله، تحتاط في ذلك أتم الاحتياط والله على قصد صحيح، فإن الله أعلم بالمقاصد كلها، فإن شاء الله يكون الأمر سمحا إن شاء الله. نعم. ما حكم الذي بدل أو تحلل من الإحرام قبل التقصير؟ عليها أن يقصر حال ما يذكر، وإن كانت بإمكانها أن يلبس الإحرام ويقصر فلا حرج، لكن لو إن إذا قصر فإن شاء الله لا شيء عليه. نعم. يقول: إذا كنت أصلي أمام الكعبة هل أنظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ لا، أنظر إلى موضع السجود. نعم. نعم. يقول سماحة الشيخ: هل يجوز المصارفة لمال في الذمة بعملة غير العملة التي أدنته بها ويحصل التسليم في نفس الوقت؟ أولا، هذه البيوعات قيدها النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون يدا بيد، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا الشعير بالشعير ولا البر بالبر ولا الملح بالملح إلا إذا كان يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا أردت أنت توفي عما في ذمتك من نقود متأخرة الأجل وتدفعها بثمن عملة أخرى، إذا دفعتها في تلك اللحظة بنفس سعر السوق في نفس الوفاء فلا حرج. يقول: إذا دخلت الصحن من عند مقام إبراهيم فهل أبدأ الطواف من عند مقام إبراهيم؟ لا، هذا الطواف لا يعتد به إذا بديت من عند المقام. مبدأ الطواف هو باستقبال الحجر تبدأ منه، وانتهاء الطواف هو بالوصول إلى الحجر بالشوط السابع. نعم. يقول: استخرجت شاحنة بالقرض البنكي بالفوائد مع العلم أن الفوائد تسددها الدولة عندنا في الجزائر، فما حكم ذلك القرض مع العلم بأنني تبت إلى الله توبة نصوحة؟ إذا كنت تبت حقيقة فإن التوبة بإذن الله تجب وقبلها، وأما كون الدولة تتولى القرض فلا تنسى أن قبول تعاطي الربا والمتاجرة في بيوع الربا تجعل هذا القبول مثل العمل، لا بد له من التوبة. لا يقول ما دام أن الدولة تسدد عني أو ما دامت الكفيل يقول لا أنا سدد عنك بس اقبل هذا، فهذا لا يجوز، لأن الإقرار إقرار تعامل الربا، النبي الله جل وعلا شدد في الربا وأخبر أن الذي يتعاطى الربا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وأن المصمم على الربا مؤذن بمحاربة لله جل وعلا، فالأمر خطير جدا. وإذا رأينا ما المسلمون عليه وأنهم يتعاطون الربا في كثير من أمورهم لا نستغرب أن دعاءنا لا يستجاب، لأن الأمر خطير. ولا يمكن يقول الله أنا ما أرى بيت أبي الدعاء يعد. النبي لما قالت له زوجته إحدى أمهات المؤمنين لما ذكر قال ويل للعرب من شر قد اقترب، دخل فزعا صلى الله عليه وسلم، ثم قال فتح اليوم من سد من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وقرن بين أصبعها السبابة والإبهام، فقالت أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر الشر والخر والبلاء نزلت العقوبات. نعم. يقول السائل كيف يعرف الإنسان أنه أدرك ليلة القدر؟ ينبغي أن يجتهد، عرف أو ما عرف، لأن إحياءها وضبطها ضبط تام بعبادة وإخلاص تكون حريا بأن تكفر عنه ذنوبه. والنبي ما قال لعائشة لما قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول، وإنما قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني. إذا عفى الله عنك عفوا تاما فأنت في خير عظيم. النبي ذكر أن ليلة القدر تكون ليلة السكون، لا يرمى فيها بشهب سماوية ولا كذا ولا كذا، ثم قد لا تصادفها، قد تظن أنها الليلة وهي البارحة، أو قد تظنها الليلة وهي ليلة غدا بالنسبة لثبوت الهلال وغير ذلك، لكن الأيام كلها قليلة، من تدخل العشر الأواخر إلى أن يثبت دخول الشهر شوال هي إما 10 ليالي أو 9 ليالي. ألا تستطيع أن تضبط نفسك في هذه 9 وتحافظ عليها أتم المحافظة، لا سيما وأنت تطلب أمرا عظيما وهو دخول الجنة الذي به الفوز العظيم، فعود نفسك. ولا تذهب أيضا لتستشير من يقول يكفن 11 ركعة والباقي لا، لا لا تلتفت إلى كلام هؤلاء، فإنهم ليسوا كأحمد بن حنبل أو الشافعي أو إسحاق بن راهويه أو غيرهم من كبار، أو مالك بن أنس من فوق هؤلاء أو كبار الصحابة أو غير ذلك، لا تلتفت إلى كلام هؤلاء، انظر إلى كلام المتقدمين الذين عاشوا في 100 الثانية وفي 3 وفي 4، ستجد ما يسرك إن شاء الله. نعم. يقول هل يجوز لي أن أخذ من ماء زمزم الذي في المسجد إلى الفندق لغرض الشرب؟ لا يجوز لك أن تأخذ من ذلك، لأنه إنما جعل لمن في المسجد، إلا إذا كانت الدولة تأذن لمن أراد أن يحمل من الحرم، ما إذا كانت تأذن ما لا أدري. نعم. يقول أيهما أفضل، أن أصلي في الحرم من أجل مضاعفة الأجر أو الانتقال إلى مساجد أخرى لحضور حلق الذكر بغية التفقه في الدين؟ هي المسألة قليلة وليالي، والجماعة كلما كثرت كلما كان الثواب أجل وأجزل، فلا يعادل في صلاة مع جماعة الحرم صلاة في غيره من المساجد. نعم. يقول مريض بالصرع وعندما يتوتر يخرج منه المذي، كذلك عندما يؤم الناس في التراويح بسبب هذا المرض يخرج منه، ما حكم إمامة هذا الشخص للناس؟ إذا كان هذا حقيقة وأن هذا أمر يخرج يحصل من دون اختياره ولا إذن فيه ولا رغبة فيه، وإنما هو مغلوب على أمره، فصلاته صحيحة كالذي عنده سلس البول. نعم. ما الحكم في من اكتسب أمواله من الموسيقى والغناء ثم تاب؟ ماذا يفعل بهذه الأموال؟ النبي ذكر صلى الله عليه وسلم الكسب الحرام، ومن المكاسب المحرمة الكسب بهذا اللهو والطرب. إذا كان يريد العافية في الدنيا والآخرة فليتخلى عن هذا المال ويبذله في وجوه البر، والله عفو كريم. نعم. تقول السائلة تكملة لسؤال الأمس بخصوص الزوجة التي لا يصلي زوجها، هل وجودها معه فيه وزر عليها وهل تأثم بذلك، وماذا تفعل وأمر الطلاق ليس في يدها وبينهم 3 بنات وهي تخاف على مستقبل البنات لأن الزوج لا يبالي؟ الإنسان مسؤول عن نفسه إذا كان يعقل. لو أسلم الزوجة أو أسلمت الزوجة والرجل والأبو أولادها كافر وفي بلد كافرة، يقول لا ابقي معه لأن تخشين على الأولاد. الذين يهاجرون يتركون أولادهم وأهليهم للفرار بدينهم، والله جل وعلا يعلم الصادق في المحافظة على دينهم من غير الصادق. فاجعل الأمر بينك وبين الله إن قدرت. وأنت الآن في مكة، لا أدري هل هو معك أو لا، ابذل المستطاع ونسأل الله أن يفرج كربة كل مسلم. يقول أريد الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان إن شاء الله في المسجد، لكن لا يوجد حولي إلا مساجد أهل البدع، فهل لي أن أسافر لمدينة أخرى كي أعتكف في مسجد لأهل السنة؟ يجوز ذلك، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. يقول في بلادنا بعض المسائل تخص يوم الجمعة، منها قراءة القرآن جماعة قبل الخطبة، وقراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها الأذان 3 مرات في وقت أذان الظهر، ما حكم هذه الأعمال؟ لا شك أنها فيها مخالفات. أكمل شيء أن يكون الأذان 2 مرات في صبح ضحى الجمعة. كانت الأول أذان واحد، كان الأذان واحدا في الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر، ولم يكونوا يؤذنون أذانا أول. ثم لما اتسعت المدينة وترامت أطرافها سن عثمان الأذان الأول حتى يتهيأ النائي عن المسجد بأن يستعد، ولم يستنكر عليه الصحابة، وقد قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ما زاد من هذه 3 إذا كان له فائدة حقيقية وليس مباهات، فكان ينبغي أن يكتفى بما كان استقر عليه الصحابة، وبدل المستطاع لتعود الحال كما كانت في عهد الصحابة فهو الأولى. تقول السائلة كان عليها قضاء 1 أيام أفطرتها في رمضان لعذر شرعي، ومضى عليها 3 أعوام دون أن تقضي، ماذا عليها الآن؟ إذا كانت الأعوام 3 التي مضت وهي لا تستطيع أن تصومها فليس عليها إلا القضاء، وإن كانت لا تقدر أن تصوم لكنها تساهلت ولم تصم فتكفر كفارة مع الصيام، تصوم كل يوم عن كل يوم يوم وتطعم مسكين عن كل يوم أيضا. نعم. يقول جئت واعتمرت ولله الحمد، وأريد أن أعتمر عن أمي وأبي وبعض أقرباء الأموات، هل يجوز لي ذلك في سفرة واحدة؟ والله ما يظهر لي جوازه، لأن هذا أمر لم يكن مستعملا في عهد الصحابة، ومنهم من مات ومنهم من قتل ومنهم من أسلم ثم لم يتيسر له السفر من أقصى الدنيا في الغرب أو الشرق، فما كان واحد يأتي بالرحلة الواحدة ثم يؤدي ثلاث عمرات أو أربع أو خمس، لكن لو فعل ما أستطيع أقول هذا حرام إلا أنه لم يكن على سنة صحيحة. نعم. شخص طلب مني بضاعة فاشتريتها بمالي وبعتها له بأكثر من ثمنها، هل في ذلك شيء؟ إذا كان راضي بها ويعلم ذلك وراضي فلا بأس، وأما أن تقول هذا سعرها كذا وتخفي عنه الحقيقة فهذا نوع من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. نعم. يقول كنت مبتلا بالنظر إلى الحرام فمن الله علي بعمرة فتبت من هذه الأفعال، ولكن بعد مروري أكثر من سنة غلبت علي نفس الأمارة بالسوء وعدت إلى هذه الأفعال، بعدها تبت وعزمت ألا أعود، فمن الله علي بعمرة مفاجئة، فبماذا تنصحونني وهل تقبل توبتي؟ أما التوبة فتقبل إذا كان التائب صادقا في توبته، وأما كونه ينتكس وعاد إلى الذنب فإن تاب أيضا ثانية صادقا قبلت، وإن تاب وأن أخطأ ثالثة ثم ندم وتاب فإن ربنا جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب. لكني أنصح هذا ألا يضعف ثم يعود ثانية، ثم قد يموت ما بين العود إلى الإثم ولم يبق معه مجال للتدارك، فليحرص على غلبة نفسه، وكلما فكر في هذا الأمر الذي يشكو منه أخذ بالأسباب المانعة، والآن الله جل وعلا قد يسر الأمور، يغض الطرف، لا يدخل في التجمعات التي يكون شأنها أن تغري، لا يدخل في الأماكن التي فيها عمل استثار في الأخلاق والقيم والحجاب وغير ذلك، والوقت وقت شر في زمننا هذا. نعم. يقول المعتمر زار المدينة ثم أراد أن يصعد إلى جبل أحد من باب معرفة هذا الجبل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أحد يحبنا ونحبه، وليس في نيته التعبد ولا تكرار الزيارة، فأنكر عليه بعض إخوانه وقالوا هذا إحداث، فهل إنكارهم صحيح؟ نعم صحيح. هذا الصعود لهذا الجبل ليس فيه عبادة ولا ثانية، ولم يتقصص الصحابة أن يفعلوا ذلك، ولا الذين أسلموا في بعد ما تعنوا هذا، ثم تأتي أنت في هذا الزمن بعد 1400 سنة وعدد من السنين تقول أريد أن أذهب، هل ما قصر عليك من العلم إلا أن تعرف كون هذا الجبل؟ النبي كان جالسا عليه على الجبل، قال إن جبل إن أحد جبل يحبنا ونحبه، ولما حصل فيه ارتجال ضربه إلى النبي قال أثبت أحد إنما عليك كذا وإلى آخره، فهل عندك شيء من هذه الأمور؟ احرص على التقيد، وإذا أردت أن تتقرب إلى الله بأي قربة لا تتقرب إلا بشيء ثبت عندك أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل يجوز عدم توزيع الميراث ميراث الأب وذلك لتحقيق رغبة الأم التي لا تريد توزيع الميراث إلا بعد وفاتها؟ إذا وافق الورثة كلهم على ذلك واتفقوا على أن يبقى المال كما كان في حياة أبيهم فلا حرج في ذلك، الأمر سهل، المال بوفاة أبيهم صار مالهم هم وأمهم، فإذا كانت ما ترغب يريدون إرضاءها فهذا من الحسنات والبر. نعم. يقول سماحة الشيخ ما هو التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إذ قد كثر الكلام في هذه المسألة، وهل استبدال بعض الأحكام أحكام الشريعة بأحكام وضعية كفر؟ بالنسبة لك أنا لا أعرفك، هل ما أدري هل أنت رئيس دولة وتريد تسأل سؤالا حتى تطبقه في البلاد اللي أنت تعيش فيها؟ هذا العلم الذي إذا لم تدركه ما ضاع عليك شيء، اقرأ بالعلم الذي ينفعك في يقين، وأما هذا السؤال بالنسبة لك أنت لا يظهر لي جدواه بالنسبة لك، حتى لو أفتيتك بأنه جائز من لا يرونه لن يقبلوا منك، ولو أفتيتك بأنه غير جائز وقلت غير جائز وأنت واقتنعت بهذا قد لا يلتفتون إليك. بلادك لا شك أنها تحكم بما تقننه من قوانين، إنما نسأل الله أن يهدي. احرص على السؤال الذي ينفعك في العبادة، في سفرك، في إقامتك، في تعاملك مع الناس، في هذه الأمور كلها احرص على ذلك حتى تستفيد إن شاء الله. نعم.